بالنسبة الدعوة مثلا في مكة، أو هل يتكلم الإنسان على مناسك الحج أو يعني يخصص الدعوة في التوحيد خاصة؟ أرى أن يتكلم مناسك الحج، ومناسك الحج فيها التوحيد. حديث جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيأتي ضمنا، لأنك تعرف الآن هناك دعوة سيئة أو دعاية على أن من دعا إلى التوحيد فهو وهابي، ما يعرفون هذا مثل السلف. والوهابية عند كثير من عوام المسلمين في الخارج مذهب ممقوت، لأنهم ما يدرون،